لما رأيت أن هذه الشبهة التي سنتعرض لها بإذن الله تعالى من أعظم الشبهة التي يروج لها، آثرت حينئذ إفرادها ليسهل تناولها. وهذه الشبهة أيضا من شبهة عثمان بن منصور، قد رد عليه الشيخ عبد اللطيف رحمه تعالى في مصباح الظلام. انظر الأئمة هنا الذين يقتدى بهم من هم في هذه الشبهة. قال في مصباح الظلام صفحة 72: واعلم أن هذا المعترض عثمان بن منصور لم يتصور حقيقة الإسلام والتوحيد، لم يتصور حقيقة الإسلام والتوحيد، لأنه لو تصور ما حصل عنده ماذا؟ أصل وظاهر. لو عرف حقيقة الإسلام حقيقة الشرك وفهم معنى لا إله إلا الله لم يقع عنده تعارض بين أصل وظاهر. متى وقع عنده تعارض؟ لما التبس عليه مفهوم الشرك ومفهوم التوحيد. وهو قد يستحي أن يقول له لم يفهم معنى التوحيد، لكن هذا الواقع، هذا هو الواقع، أنه ما حصل عنده تعارض إلا لهذا السبب. قال: واعلم أن هذا المعترض لم يتصور حقيقة الإسلام والتوحيد، بل ظن أنه مجرد قول بلا معرفة ولا اعتقاد. ظن أن الإسلام يعني مجرد قول يقال لا إله إلا الله ثم ظاهر صلاة وصوم إلى آخره، بلا معرفة ولا اعتقاد. وإلا فالتصريح بالشهادتين والإتيان بهما ظاهرا هو نفس التصريح بالعداوة والبغضاء، ولأجل عدم تصوره أنكر هذا، أنكر هذا، ورد إلحاق المشركين في هذه الأزمان بالمشركين الأولين. قال: ثم فرق، هذا مشرك أصلي وهذا يقول لا إله إلا الله، هذا ينتسب إلى الإسلام، فرق بين النوعين. هذا الفرق لا وجود له عند المسلمين، لا وجود له عند أهل الإسلام البتة، وإنما النظر إلى ماذا؟ إلى فاعل الشرك، متى ما فعل الشرك فهو مشرك، سواء كان أصليا أو كان منتسبا إلى الإسلام. قال: لأن الانتساب للإسلام ليس مجرد انتساب ظاهر فقط، لابد أن يأتي بالكلمة ويعتقد معناها ويعمل بمقتضاها، وإلا لا تنفع الكلمة بالإجماع. قال: ورد إلحاق المشركين في هذه الأزمان بالمشركين الأولين. وهذه كما ترى هي علة المشكلة عند المعاصرين، أن ثم فرقا بين مشرك ومشرك، هذا نزلت فيه الآيات فهو مشرك أصلي، وهذا في الأصل ماذا؟ انتسب إلى الإسلام، وحينئذ لو فعل ما فعل من الشرك ثبت الفرق بين النوعين وامتنع عنده ماذا؟ الإلحاق، مع أن الشرك هذا حكم معلل. قال: ورد إلحاق المشركين في هذه الأزمان بالمشركين الأولين، ومنع إعطاء النظير حكم نظيره وإجراء الحكم مع علته، واعتقد أن من عبد الصالحين ودعاهم وتوكل عليهم وقرب لهم القرابين مسلم من هذه الأمة. هذا فساد، هذه عقيدة عثمان ابن منصور أعداء الدعوة. قال: وقرب لهم القرابين مسلم من هذه الأمة، لأنه يشهد أن لا إله إلا الله ويبني المساجد ويصلي. إذن هذه موانع صارت هذه العبادات تمنع ماذا؟ من إلحاق اسم الشرك به، متى ما قال الكلمة إذن يمتنع أن يكون مشركا، متى ما صلى وصام وبنى المساجد امتنع أن يكون مشركا كافرا. قال: وأن ذلك يكفي في الحكم بالإسلام ولو فعل ما فعل من الشركيات، ولو فعل ما فعل من الشركيات. وحينئذ فالكلام مع هذا وأمثاله في كل زمان ومكان في بيان الشرك الذي حرمه الله ورسوله. نرجع إلى تصور الحقائق، نرجع إلى الأصول، نرجع إلى ما يسمى عنده بالمسلمات التي يمنعون من البحث فيها، نرجع إلى هذه المسلمات. ما معنى الشرك؟ من هو المشرك؟ ما معنى التوحيد؟ من هو الموحد؟ أجب على هذه الأسئلة الأربعة وبعد ذلك يكون البحث. فالكلام مع هذا وأمثاله في بيان الشرك الذي حرمه الله ورسوله وحكم بأنه لا يغفر وأن الجنة حرام على أهله، وفي بيان الإيمان والتوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب وحرم أهله على النار. فإذا عرف هذا، إذا عرف هذا، قد لا يعرف، قد يحصل عنده لبس، صحيح ولا؟ فإذا عرف هذا يعني أقر بأن الشرك كذا وكذا، فإذا عرف هذا وتصوره تبين له أن الحكم يدور مع علته، فكلما وجد هذا الفعل فثم الشرك، ثم الحكم، متى ما جعل هذه المعبودات وسائط بينه وبين الله تعالى فهو الشرك بعينه. حينئذ ماذا يكون حكمه؟ ماذا يسمون؟ يسمون بالمشركين، وكذلك يكفرون، لأن هذا الفعل بعينه هو الذي نزل القرآن ببيان أن من فعله هو مشرك، وأن الله تعالى قد حكم عليهم به بالكفر. قال: فإذا عرف هذا وتصوره تبين له أن الحكم يدور مع علته، وبطل اعتراضه من أصله وانهدم بناه، رده إلى أصله، رده إلى الأصل. إلى أن قال: وقال تعالى حاكيا عن أهل النار أنهم يقولون لآلهتهم التي عبدت مع الله: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنه ما ساووهم بالله في الخلق والرزق والتدبير، وإنما هو في المحبة والخضوع والتعظيم والخوف والرجاء ونحو ذلك من العبادات. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذه خاصة بمن نزلت فيه أو أنها عامة؟ هذه لا شك أنها عامة، لأن أصل الصرف صرف العبادة لغير الله تعالى أساسه المحبة، وهو قائم على الحب. قالوا: هذا حب عبادة وتأله وتعظيم، ولهذا ونحوه كفرهم الله تعالى وأباح دماءهم وأموالهم ونساءهم لعباده المؤمنين حتى يسلموا ويكون الدين كله لله. فالنزاع في هذا، فمن عرف هذا الشرك وحقيقته وعرف مسمى الدعاء لغة وشرعا يعني العبادة، وعرف أن تعليق الحكم في هذه الآيات على الشرك، على الشرك والدعاء يؤذن بالعلية، تبين له الأمر، تبين له الأمر وزال عنه الإشكال. فمن عبد غير الله وعدل بربه وسوى بينه وبين غيره في خالص حقه صدق عليه أنه مشرك، لأنه فعل الشرك، أنه مشرك ضال غير مسلمين. لماذا؟ لتلبسه بالشرك. وحينئذ لا يحصل تعارض بين الأمرين، لأن نقول هذه الكلمة أولا الصلاة والصوم والحج والجهاد لا يصح إلا إذا صحت الكلمة، وهنا قررنا ماذا؟ أن الكلمة لم تصح. إذن هل عندنا تعارض؟ الجواب لا، ليس عندنا تعارض البتة. ومن حصل عنده تعارض لفساد تصور لحقيقة الإسلام والشرك. قال: وسوى بينه وبين غيره في خالص حقه صدق عليه أنه مشرك ضال غير مسلم، وإن عمر المدارس ونصب القضاة وشيد المنار ودعا بداع الفلاح، وإن فعل ما فعل من العبادات، هذه العبادات ها نقول تذهب هباء منثورا لعدم صحة الكلمة. قال: لأنه لا يلتزمه، يعني لا يلتزم الإسلام، لابد أن يعتقد ويلتزم. وهنا هذا مكمن خطأ عند بعضهم، أنه يجعل هذه مسلمات لكنها عقائد في القلب فقط، كأنها أحكام ذهنية، وأما العمل فلا يعمل به بمقتضاها، يعتقد إفراد الله تعالى بالعبادة لكنه لا يعمل بهذا الاعتقاد فيصحح توحيده، قل هذا باطل، هنا الخلل، هذا الاعتقاد لا يصح ولا يوجد في القلب ولا يعتبر شرعا إلا إذا أردفه بماذا؟ بالعمل. فإذا لم يعبد الله تعالى أو عبد الله وعبد غيره نقول هذا الاعتقاد باطل، وإن زعم بلسانه ما زعم. قال: لأنه لا يلتزمهم. وبذل الأموال والمنافسة على صورة العمل مع ترك حقيقته لا تقتضي الإسلام، يعني فعل صورة الأعمال مع ترك الحقيقة الباطن هذا لا يقتضي الإسلام، وإنما العبرة بماذا؟ بالباطن، ثم الباطن يقتضي الظاهر. ولذلك قال ابن تيمية رحمه تعالى مرارا أن الإيمان أصل وفرع، وهذا حق، أصل وفرع، الأصل ما يكون فيه في الباطن، فيقتضي حينئذ ماذا؟ الفرع، ولا يلزم من إثبات كون الظاهر فرعا أنه يجوز الاستغناء عنه ويوجد الإيمان بالباطن دون الفرع، لا، ليس هذا المراد، وإنما ثم ماذا؟ ثم السابق ولاحق، أيهما أسبق في الوجود؟ الذي يكون في الباطن ثم بعد ذلك يتبع به بالظاهر، إذن صار أصل وصار فرع بهذا الاعتبار. إذا جوزت أن يكون مسلما باطنا ثم لا يفعل إلا الشرك حصل عدم تلازم بين الظاهر والباطن، فدخل عليهم فساد في الأصل. قال هنا: وبذل الأموال والمنافسة على صورة العمل، صورة العمل يعني في الظاهر فقط مع ترك حقيقته لا تقتضي الإسلام. ثم قال رحمه الله تعالى: ولأهل الكتاب في عمارة البيع والكنائس والصوامع اجتهاد عظيم ومحبة شديدة، يعني تعلق ببناء المساجد، وجد من أهل الكتاب من يتعلق ببناء الكنائس فلا فرق. قد قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، لستم على شيء، مع التعلق بماذا؟ ببناء هذه الصوامع. قال الله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. قال: وقد أجمع العلماء، وقد أجمع العلماء أن الإيمان الذي دلت عليه شهادة أن لا إله إلا الله شرط في كل عمل، شرط في كل عمل. يعني لو اعترض بهذا الاعتراض أتى بالكلمة وصلى وصام إلى آخره، حينئذ تقول ما بعد الكلمة لا يصح إلا بالكلمة، ثم تستدل على أن الكلمة هنا باطلة، حينئذ لم يكن ثم تقابل بين شيئين. يعدد ما شاء من العبادات، تقول هذه العبادات بالإجماع لا تصح إلا بالإسلام، والإسلام مراد به هنا ماذا؟ المراد به هنا الكلمة، حينئذ تبطل هذه العبادات ببطلان الكلمة بعد أن تبطل الكلمة على هذا الترتيب. قال هنا: وأجمع العلماء على أن الإيمان الذي دلت عليه شهادة أن لا إله إلا الله، وقد أجمع العلماء أن الإيمان الذي دلت عليه شهادة أن لا إله إلا الله شرط في كل عمل، فلا تصح الصلاة إلا بهذا الإيمان، ولا يصح صوم إلا بهذا الإيمان، فإذا فسد هذا الإيمان فسدت جميع العبادات. فالاحتجاج بهذه الأفعال، أعني بناء المساجد والمدارس ونصب القضاة، لا يصدر إلا عن جاهل أو ملبس، إما جاهل وإما ملبس، يعني فعل وفعل وفعل من العبادات، حينئذ يقتضي ماذا؟ يقتضي الإسلام. وهل الإسلام يثبت بهذه المسائل بمجرد أن يبني؟ حينئذ أثبتنا له وصف الإسلام؟ الجواب لا. إذن هذا لا يكون إلا عن جاهل. وقال في أول كتابه مصباح الظلام صفحة 43: وقد رأيت لبعض المعاصرين كتابا يعارض به ما قرر شيخنا من أصول الملة والدين، ويجادل بمنع تضليل عباد الأولياء والصالحين، ويناظر عن غلاة الرافضة والمشركين. يدافع عن الرافضة، ولا تجد له كتابات إلا في الدفاع عن الرافضة وعن عباد القبور، وقل أن تجد منهم من يدعو إلى التوحيد. قال: الذين أنزلوا العبادة بمنزلة الله رب العالمين، وأكثر التشبيه بأنهم من الأمة، وأنهم يقولون لا إله إلا الله، وأنهم يصلون ويصومون، يعني ليس عنده حجة ويدندن حولها إلا ماذا؟ إلا الكلمة وأفعال المسلمين. ونسي في ذلك عهود الحمى وما قرره كافة الراسخين من العلماء، وأجمع عليه الموافق والمخالف من الجمهور والدهماء، ونص عليه الأكابر والخواص من اشتراط العلم والعمل في الإتيان بكلمة الإخلاص. فالتوحيد ليس علما فحسب، بل لابد من علم وعمل يجمع بين الأمرين. فكونه يزعم معنى لا إله إلا الله وأنه يعتقد هذا المعنى لا يكفي، لابد أن يأتي بمقتضى هذه الكلمة وترك الشرك جزء منها. لا يصح التوحيد إلا بترك الشرك، وهذا مجمع عليه لا خلاف بين أهل العلم. فإذا فعل ما فعل من العبادات فهي باطلة لا تصح. قال: من اشتراط العلم والعمل في الإتيان بكلمة الإخلاص والحكم بموجب الردة على فاعل ذلك الشرك من سائر العبيد والأشخاص، سائر العبيد والأشخاص. وبين رحمه الله تعالى الشيخ عبد اللطيف إلى محل الإشكال زيادة على ما تقدم. قال في منهاج التأسيس صفحة 27: قال: ومن نازع في أن دعاء الصالحين وعبادتهم واتخاذهم أندادا لله رب العالمين ليس من الشرك، هناك من ينازع أن هذه ليست من الشرك، وثم من ينازع بجهة أخرى يسلم أنها ماذا؟ أنها من الشرك، لكن لا يسلم أن الفاعل يكون مشركا. إذن طائفتان، طائفة تنازع في كونها شركا هذه الأفعال، وطائفة تسلم بأنها من الشرك الأكبر، لكن لا تسلم بأنه يكون مشركا بل هو مسلم. قال: واعتقد ونازع في عدم دخولهم في مثل هذه الآيات، هذا كذلك طائفة أخرى ثانية، ورأى أنه من المسلمين، فهذا رجوع منه إلى أصل المسألة والنزاع في مسمى الإسلام والشرك، والكلام معه في كشف شبهته وتقرير الدليل على أن هذا هو الشرك المبيح للدم والمال. وقد عرفت أن هذا هو أصل الإشكال عنده، أصل الإشكال الذي يدور حوله من ينازع في هذه المسألة، مسألة التصورات لهذه الحقائق. قال رحمه الله تعالى: وقد عرفت أن هذا هو أصل الإشكال عنده وسببه ما عرض له من الشبهات المانعة من إدخال الواقع في مسمى الشرك والكفر، كقولهم نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصوم ونصلي ونؤمن بالبعث، وهذا لا يكون شبهة مانعة من إدخالهم تحت الآيات النازلة في المشركين، وقولهم هذا توسل ليس بدعاء، وقولهم دعاء الصالحين والأولياء ليس كدعاء الأوثان والأصنام، فرقوا بين النوعين، وقولهم في بعض الأدلة والآيات هذه في الأصنام وليست في القبور الموتى، وقول بعضهم المشركون يعتقدون لها التأثير والتدبير ونحن نجعلها وسائل وشفعاء ونحو ذلك، وقول بعضهم إن الله أعطاهم الشفاعة ونريد منهم مجرد الجاه والشفاعة، وقولهم إن الله أكرمهم بالكرامات ولهم ما يشاءون عند ربه، إلى آخر ما ذكره من حجج وشبه يمتنع تنزيل الاسم على فاعل الشرك. وأما من سلم هذا ولم ينازع فيه وعرف أنه هو شرك الجاهلية جاهلية العرب، وعرف أنه هو شرك جاهلية العرب، فإنه يعرف حينئذ حكم الأموال والدماء بنصوص الكتاب والسنة الظاهرة المستفيضة وسيرته صلى الله عليه وسلم في دماء المشركين وأموالهم، والشروط المعتبرة كبلوغ الحجة وتقديم الدعوة، يعني عند أخذ المال والقتل، والمسألة وفاقية لا خلاف فيها بين أهل العلم، فالإجماع محكي قديما وحديثا لا ينازع فيها أي في المسألة من عرف حقيقة الإسلام. قال الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد رحمه الله تعالى كما في الدرر الجزء العاشر صفحة 250، وأما قول من يقول إن من تكلم بالشهادتين ما يجوز تكفيرهم، وقائل هذا القول لابد أن يتناقض ولا يمكنه طرد قولهم في مثل من أنكر البعث أو شك فيه مع إتيانه بالشهادتين، أو أنكر نبوة أحد من الأنبياء الذين سماهم الله في كتابه، أو قال الزنا حلال أو نحو ذلك، يعني يسأل من يقول يمتنع تنزيل الاسم أو التكفير إلى خير لكون قد قال الكلمة، حينئذ إذا أورد عليه بأن من أنكر نبيا من الأنبياء الذين سموا في القرآن ما حكمه؟ إن لم يكفره كفر، وإن كفره انتقض عندهم هذا الأصل، لأنه يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويؤمن بالبعث، لكنه أنكر نبيا من الأنبياء ما حكمه؟ نعتبره كافرا، وهو يعتبره كافرا، إذن قد انتقض. قال أو قال الزنا حلال أو نحو ذلك، فلا أظن يتوقف في كفر هؤلاء وأمثالهم إلا من يكابر ويعاند، فإن كابر وعاند قال لا يكفر حتى إذا أنكر نبيا إلى آخره، وقال لا يضر شيء من ذلك ولا يكفر به من أتى بالشهادتين أو لا يكفر، فلا شك في كفره ولا كفر من شك في كفره، لأنه بقوله هذا مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين والأدلة على ذلك ظاهرة بالكتاب والسنة والإجماع، فمن قال إن التلفظ بالشهادتين لا يضر معهما شيء، أو قال من أتى بالشهادتين وصلى وصام لا يجوز تكفيره، هذا محل البحث، وإن عبد غير الله فهو كافر، هذا تكفير للعاذر أو لا؟ هذا تكفير للعاذر. إذن الشيخ عبد الله رحمه تعالى يرى تكفيره، لأن قائل هذا القول مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين كما قدمنا، ونصوص الكتاب والسنة في ذلك كثيرة، مع الإجماع القطعي الذي لا يستريب فيه من له أدنى نظر في كلام العلماء، كلام واضح بين وليس فيه ثم خلاف البتة، وإنما وجد عن داود من تبع داود من الجرجسية. وقال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن في الدرر الجزء الحادي عشر صفحة 523، وهذا يبين حال هذا الرجل أنه لم يعرف لا إله إلا الله، لم يعرف لا إله إلا الله، الذي يقول تعارض عندنا أصل ظاهر فهو مسلم، لم يعرف لا إله إلا الله، ولو عرف معنى لا إله إلا الله لعرف أن من شك أو تردد في كفر من أشرك مع الله غيره أنه لم يكفر بالطاغوت، وإذا لم يكفر بالطاغوت لا يكون مؤمنا بنص القرآن. وقال في فتح المجيد في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، فكل من اتخذ ندا لله يدعوه من دون الله ويرغب إليه ويرجوه لما يؤمله منه من قضاء حاجاته وتفريج كرباته كحال عباد القبور والطواغيت والأصنام، فلا بد أن يعظموهم ويحبوهم لذلك، فإنهم أحبوهم مع الله، وإن كانوا يحبون الله تعالى ويقولون لا إله إلا الله، لو ادعى أنه يحب الله تعالى هذا لا يلزم ان لا يكون مشركا، ولو قال لا اله الا الله لا يلزم ان لا يكون ماذا؟ ان لا يكون مشركا. قال ويصلون ويصومون، فقد اشركوا بالله، فقد اشركوا بالله في المحبه بمحبه غيره وعباده غيره، فاتخاذهم الانداد يحبونهم كحب الله يبطل كل قول يقولونه وكل عمل يعملونه، لان المشرك لا يقبل منه عمل ولا يصح منه كما ذكرنا سابقا، فالترتيب حينئذ يكون على التوالي. يقول لا اله الا الله ويصلي، قلنا الصلاه باطله لفساد الكلمه، ثم تبين ان هذه الكلمه فاسده باطله لا تصح، وكلا المسالتين محل اجماع لا خلاف فيه بين العلم، فترجع الى انه لم يحصل تعارض بين اصل وظاهر. قالوا هؤلاء وان قالوا لا اله الا الله فقد تركوا كل قيد قيدت به هذه الكلمه العظيمه، اراد ان يشير الى كيفيه ابطال هذه الكلمه، لانه قال لا اله الا الله فلا بد من النظر في صحتها وصدقها. قال فقد تركوا كل قيد قيدت به هذه الكلمه العظيمه من العلم بمدلولها، لان المشرك جاهل بمعنى ما عبد غير الله الا لكونه قد جهل المعنى، لو كان عالما بالمعنى بانه لا يعبد الا الله تعالى لما اتجه الى ميت وقبر نحو ذلك، ومن جهله بمعناها جعل لله شريكا في المحبه وغيرها، وهذا هو الجهل المنافي للعلم بما دلت عليه من الاخلاص من الاخلاص، ولم يكن صادقا في قولها، يعني ثم نواقض لان هذه الكلمه لا تصح الا باركان وشروط، بمجرد خلل في شرط واحد او ركن واحد حكمنا على الكلمه بكونها قد انتقضت، كما نقول بان الصلاه لها اركان، اذا ترك عمدا ركنا واحدا حكمنا على الصلاه بكونها باطل. هل يشترط في الحكم ببطلان صلاه ان يترك جميع الاركان؟ ليس بشرط، بل بمجرد ترك ركن واحد يكفي، فاذا ترك الاخلاص وهو افراد الله تعالى بالعباده، او كما قال بعضهم الاخلاص هنا المشترط في صحه الكلمه هو ترك الشرك، حينئذ حكمنا على الكلمه بكونها قد بطلت، فلا يقال حينئذ قال الكلمة وفعل الشرك، هذا لم يتصور حقيقة الإسلام، لم يعرف معنى لا إله إلا الله. قال رحمه الله تعالى ولم يكن صادقا في قولها، لأنه لم ينفي ما نفته من الشرك ولم يثبت ما أثبتته من الإخلاص، وترك اليقين أيضا، لأنه لو عرف معناها وما دلت عليه لأنكره أو شك فيه، ولم يقبله وهو الحق، ولم يكفر بما يعبد من دون الله، هذا كذلك يعني لم يتحقق عنده الكفر بالطاغوت، لأن الكفر بالطاغوت يدخل فيه ترك الشرك، ويدخل فيه كذلك تكفير فاعل الشرك، فكلا النوعين داخلان في الكفر بالطاغوت. قال كما في الحديث بل آمن بما يعبد من دون الله باتخاذه الندة ومحبته له وعبادته إياه من دون الله، كما قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، لأنهم أخلصوا له الحب فلم يحبوا إلا إياه، ويحبون من أحب ويخلصون أعمالهم جميعا لله، ويكفرون بما عبد من دون الله، فبهذا يتبين لمن وفقه الله تعالى، لمن وفقه، قد لا يوفق، لمن وفقه الله تعالى لمعرفة الحق وقبوله دلالة هذه الآيات العظيمة على معنى شهادة أن لا إله إلا الله. إذا لابد من لفظ ومعنى مقتضى لابد أن يعمل به، وأما مجرد دعوة المعنى والاعتقاد دون العمل هذا لا يكفي. قال وعلى التوحيد الذي هو معناها الذي دعا إليه جميع المرسلين فتدبر. إذا نهاية البحث الذي قررناه آنفا أنه لا يوجد تعارض بين من يفعل الشرك وبين من يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم، بل نقول فعل الشرك يعتبر ناقضا كمن كان متطهرا فأحدث، نحكم على طهارته به بالبطلان ولا يحصل تعارض وتقابل بين أصل وظاهر، كذلك إذا تلبس بالشرك فهو ناقض، حينئذ انتقل من الإسلام إلى الكفر فيقال فيه مشرك وكافر. وهذا جواب مجمل، ويأتي إن شاء الله تعالى الجواب المفصل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.